آله وصحبه من والاه. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآيات تتحدث عن هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، ولا يخفاكم فضل هذا الشهر، وأنه من أعظم فضائله أنه نزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى هنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشرف الشهر بنزول هذا القرآن العظيم، وأصبح خير الشهور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، وباغي الشر أقصر. فشهر رمضان من أعظم الشهور، وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له وتقدم من ذنبه، والأحاديث في فضله كثيرة. لكن أعظم فضله أنه نزل فيه القرآن. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. القرآن هدى للناس، إذن غاية القرآن وهدفه الأسمى والأعظم هو هداية الناس، أن الناس تهتدي وينصلح حالها وتقترب إلى ربها. فالله تعالى لا يريد إلا صلاح الناس وهدايتهم وسعادتهم. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بينات يعني فيه دلائل واضحات من الهدى والفرقان. الفرقان ما يفرق به الإنسان بين الحق والباطل، يعني الذي عنده القرآن يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. ولا شك فالقرآن مد السور هذه الأمة، وبه يعرف الخير من الشر والحق من الباطل والهدى من الضلال والغي من الرشاد. فالقرآن يعني يعطيك هذه الموازين العظيمة التي تستطيع أن تميز بها بين الحق والباطل. إذن وبينات من الهدى والفرقان، يعطي الله تعالى فيه فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا يدل على فرضية شهر صيام شهر رمضان. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يقضي بعد ذلك في أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه قاعدة إخواني عظيمة جدا. الله تعالى يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر. فالله جل في علاه إنما يريد بالناس التيسير والصلاح والسعادة، وليس التشديد والتضييق والعسر. لذلك كل ما جاء من أحكام الشريعة هي من اليسر، كل ما جاء في الشرع فهو من اليسر. ولا يقول أحد أن الشرع فيه تشديد أو فيه، لا، الله تعالى ما أتى إلا باليسر، يريد الله بكم اليسر. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، إذا كان إثم كان أبعد ما يكون عن الإثم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني عدة الصيام فتكملوا الشهر. ثم بعد ذلك نحمد الله ونكبر، قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبر الله على ما هداكم، أخذ العلم من هذا مشروعية التكبير أيام العيد، ليلة العيد يستحب التكبير المطلق، بحيث الناس يعني تشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة وانتهاء هذه النعمة العظيمة، ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآيات حقيقة من أعظم الآيات في بيان قرب الله سبحانه وتعالى من عباده وسرعة استجابته لدعائهم. فالله تعالى قريب، يسمع الذي يناجي ويسمع الذي يهمس والذي يسمع ويسمع الذي يسر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لست بعيدا عنهم وأسمع كل دعواتهم ومناجاتهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا صفرا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا رفع يديه الله لم يردها الله صفرا، يعني لازم يخرج بمكسب، لازم يخرج له بشيء. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال موضحا كيف لا ترد صفرا، قال إذا دعا الرجل ربه فإنه يرجع بإحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثله، يعني كان هناك شر نازل عليه قدر من الشر فبهذا الدعاء يدفع هذا الشر، وإما أن يدخرها الله له هذه الدعوة يوم القيامة فتكون تثقيلا لميزانه وفي حسناته، فتصبح رصيد من الحسنات يستثمرها يوم القيامة وتكون رصيد له في ميزانه. حتى أن الإمام القيم رحمه الله يعلق على هذا الحديث يقول: وإن كثير من الناس يوم القيامة إذا رأى أن ميزانه قد ثقل بالحسنات يتمنى أن لم تستجب له دعوة، يعني تصبح كل دعواته حسنات لتثقل به يوم القيامة. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، استجيبوا لي يعني ينقادوا لأمري وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني يبشر بالرشد في شؤونه الدينية والدنيوية والفلاح وكل خير إذا آمن بالله سبحانه وتعالى واستجاب لأمره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم يعني أن يأتي رجل أهله، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. طبعا القرآن من أعلى الأساليب وأرقاها، لذلك لا يأتي بألفاظ الجماع ووطأ الرجل أهله أبدا، لا يأتي بها إلا بالكناية. فلاحظ هنا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يقول الله تعالى أيضا: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا أو لامستم النساء. دائما تجد القرآن يأتي بكنايات جميلة وراقية وبعيدة عن خجل الحياة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. كان في الحكم قبل شهر الصيام كان الحكم الأول فيه أن الرجل إذا أفطر فهو له حق الفطر ما لم ينم، إذا نام وجب عليه الإمساك من نومه، فكان بعضهم إذا نام خلاص وجب عليه الإمساك، أحيانا يأتي أهله بالليل مع أنه واجب عليه الإمساك. فالله تعالى يقول للمسلمين: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني بعضهم كان يأتي أهله وهو صائم، فالله عفى عنكم ورفع عنكم الحرج ونسخ هذا الحكم، وأصبح الحكم أن الإنسان يجب عليه الصيام من طلوع الفجر اللي هو أذان الفجر إلى غروب الشمس، وأما الليل فمحله الإمساك سواء نام، محله الفطر سواء نام أو ما نام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تتخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم يعني اطلبوا الذرية التي تريدون، وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ما أحل الله لكم من زوجاتكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهو أذان الفجر هذا وقت الإمساك، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المعتكف لا يأتي أهله سواء كان في نهار أو ليل، فالاعتكاف يمنع قربان الأهل، تلك حدود الله فلا تقربوها. شوف الشارع ما يقول لك لا تفعلها، لا تقربها، المنهي عنه الحرام لا، مو بس لا تفعلها، لا تقرب له، اجعل بينك وبينه سترة من الحلال، اجعل بينك وبينه حواجز. فالشارع يسد الذرائع ويمنع الوسائل التي تؤدي إلى الحرام. فلا يأتي إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحوم حول الحمى، يحوم حول الحرام، لا، ابتعد عنه. والله تعالى يقول هنا تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقرب لها، خليك بعيد. كذلك يقول الله وياته للناس لعلهم يتقون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين.